قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا ومشاهديك مرحبا مرحبا، بارك الله فيكم. بارك الله ورعاك، يرضى عنكم يا رب. سيدي، في رحلتنا مع صفوة الصفوة تبين لنا أن هنالك بعض العظماء ربما يصنعهم تاريخ محدد وربما هم يصنعوا التاريخ الأبيض الأغر على مر الأيام وكر الدعوة. صدق. منذ رحلتنا مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام توقفنا مع بعض المواقف التي تسترع الانتباه وتشد القلب والفؤاد للوقوف والخروج منها بعبرة دائمة، لكن تستمر المسيرة. هل كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن لهم نفس الفكر ولهم نفس المعرفة ولهم نفس المنزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أم كان الأمر على خلاف بينهن؟ الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك اختلاف الملكات، هناك ملكات، نعم، المنبع واحد، يعني المنهج واحد، كتاب ربنا، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، قدوته عليه الصلاة والسلام، المنبع إذن واحد، نعم، ولكن المتلقي، يعني مثلا عندك مثلا يعني ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها عليها رضي الله، تجد فيها حنان الامومه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كما قيل انه يعني غريب في مكه، هو غريب، نعم، من صغره، يعني منذ ان كان يتيما، يعني ما فيش حد يعني بيتكلم معه نفس اللغه، نفس يعني الملكات الموجوده فيه ملكات اخرى، ما فيش حد مقترب الا صديقه ابو بكر فقط، نعم، هو الذي يقترب من من من اخلاقه، لان في ابي بكر دماثه، دماثه خلق، نعم، حتى وصفوا ان بنو تيم اللي هو منها سيدنا ابو بكر، قال لك ان لا بنو تيم، تيم هي ليست تميم، ليست تميم، تيم غير تميم، انا اقرا ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستاذنون وهم شهود او حضور، لكن هم تيم غير تميم. ف وتيم هنا تقريبا ترخيم لتميم، يمكن ربما عندكم، لكن هي مش لا. يعني ليس تيم قبيلة ابي بكر، لان قبيلة كان فيها صفتان عجيبتان، ظرف النساء، ظرف الرجال، وتدليل النساء، وتدليل النساء، كانوا يدللون النساء، يدلعوا النساء، يعني بلدي كده، يعني تنفع يدلعوا دي، كانت لها قيمة، لا ودي كانت غريبة في بلاد العرب، حتى عمر وهم بنو عدي وهي قبيلة السفارة، لان كان كل قبيلة زي قبيلة بني مخزوم، قبيلة اللواء اللي هي الفروسية والحرب والحمل اللواء وتخطيط الجيش وكده، منها خالد والولد، منها خالد بالضبط كده، فبنو عدي وهم قوم للسفارات، يعني اذا علاقات عامة. ورغم ذلك كان عمر يقول كنا لا نلقي للنساء بالا ونحن في مكة الا لما وجدنا رجال الانصار يجدون نساءهم فتأدبنا مع نسائنا عندما رأينا رجال الانصار. إذن دي ملكات، نعم، لكن قبيلة تيم اللي هي قضية، يعني قضية أن الرجال فيهم ظرف وأدب ودماثة، ورثها أبو بكر، يعني يعتبر هو الذي قاد زعامة القبيلة بعد أجداده. وتدليل النساء عندهم قضية أن المرأة لها قيمتها، فأنت أمام ملكات، نعم، أنت قبل الإسلام كان هذا الكلام؟ نعم، طبعا نعم. دي ملكات، سبحان، أنت أمام ملكات، فتجد في خديجة رضي الله عنها الأمومة عليه رضوان الله والحنو، تجد في عائشة العلم والأنوثة والمرأة، جميل، يعني هذه ملكات، نعم، زي بالضبط مثلا سيدنا عمر لما يجد رجل تفكيره محدود على يعني على قدر فهم بسيط، قدر عمر على قدر عمر يعيد عليه الكلمة مرة واثنتين وثلاث ربما يعني يفهم في الآخر. فينظر إليه عمر والذي خلق هذا وعمر بن العاص إله واحد. سبحان الله. هذا اختلاف ملكات. نعم. اختلاف ملكات. وسوف نرى الآن المرأة العربية ومقامها. فأنت تسأل عن هل هن جميعا أمهاتنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة من قربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من تقدير الرسول لهن؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر دائما يقول يا ربي هذا قسمي فيما أملك. وهو؟ وهو أن يبيت عند هذه العدل. العدل, العدل الظاهري. المادي. العدل الظاهري المادي. الظاهر نعم. تمام؟ الظاهري المادي. جيد. أما الميل القلبي لمسألة القلوب ملك خالقها. يعني يعني سبحان الله المحبة والرقة في القلب والحنو في القلب دي مسألة لا يملكها إلا الله. يعني القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هي بالضبط بهذا المنطق. ولذلك سمي قلبا لتقلبه. قلبي صحيح. بهذا المنطق. نعم. فقضية القلب هذه قضية سبحان الله. فنحن نستطيع أن يعني لا دخل للإنسان فيها. بمعنى أوضح حتى نكون ملتصقين بموضوعنا. لا دخل للنبي عليه الصلاة والسلام في أن يحب أحد زوجاته على الأخرى. لا فيما لا أملك. لا تلومني فيما لا أملك. نكمل الحديث. اللهم هذا قسمي فيما أملك. فيما أملك. الذي أملكه هذا أستطيعه. هذا في مقدوري. فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أنت تملك قلبي. عليه الصلاة والسلام. من أحب الناس إليك؟ عائشة. قال الرجل من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. يبقى إذن عائشة خلاص ثبت. بس في نقطة. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية حياته ما كان يحب إلا خديجة لأن هي كانت في حياته ملأت عليه حياته إلى أن ماتت. ما تزوج عليها كما ما تزوج عليها. نعم. ما ملأ فراغ خديجة إلا عائشة ولكن في طرف آخر وبطريقة أخرى. فنستطيع أن نقول يتوازن الجناحان. خديجة بعقلها وحنكتها وعائشة بدلالها وعقلها وعلمها وشبابها. بس دي لا تقارن. صحيح. لا تقارن. لماذا أنت تقارن؟ لا أقول أنا أقارن المرأة بامرأة. لا. المرأة نشأت في ظروف. لا تقارن المرأة الباريسية بالمرأة التي نشأت في البادية. صح. لا. أنت انظر إلى سبحان الله إلى البيئة التي أنتجت هذا والبيئة التي أنتجت هذا. نعم. يعني صحيح. البيئات مختلفة. فأنت تحكم على الأمر أحكم عليه من داخل بيئته. إياك أنا اللي يغضبني من بعض أبنائنا من الأزواج أن يقسم زوجته أقسام. لا. خذها كما هي كده ببيئتها بتربيتها بثقافتها بملكاتها بغضبها برضاها. خذها على بعضها كده وفي الاخر تطلع نتيجه. انت امام نتيجه. جاي يعني كان يعمل ازاي؟ لا والله شكلها سبحان الله. يعني سبحان الله. تخيل مثلا المراه الغيره مش كده في اللغه تقولوا كده؟ صحيح. طيب ما شاء الله. امنا عائشه رضي الله عنها كانت تتمثل فيها المراه الغيره. اذا قيل أين المرأة الغيرة؟ يقال عائشة. كانت تغير من خديجة. هذا لا يعيبها. هذه امرأة ملكاتها أنثوية. لأن قد تغار المرأة على قلب رجلها من امرأة جميلة لا يعرفها. فعائشة وصل بالأمر أن تغار من طعام. من طعام. صفية إسرائيلية. من صحويي ابن. من بني إسرائيل يعني. نعم. إذا أصل قبل أن من زعماء اليهود. وهن نساء اليهود في المدينة كن أفضل طاهيات للطعام. هم صناعة مادة. هم الملكة فيهم من زمن يعني من زمن من زمن. الله مثل أقرب طريق لقلب الرجل معدته. يعني اللهم يعني صعب الرجل اللي طريقه معدته ده مشكلة. ده مشكلة. ده أبيعه بلقمة. صعب. وتشتريه بلقمة. صحيح. ده صعب. فالمهم فأول ما يصل الطعام من صفية الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة كانت ترسل اليه عند عائشة. ما هو مقصود برضه. ما هو مقصود. خلي بالك اسمع الكلام بتاع امنا عائشة تقول ايه. فكانت تصيبني قشعريرة. من ايه؟ من الطعام. لانه سوف يثني على صانعة الطعام. لان الرسول اصلا يعني مش مجامل. لا الرسول صلى الله عليه وسلم يكافئ من يفعل فيه خيرا ولو كوب ماء. يعني سبحان الله. فتصيبني قشعريرة. ففي مرة هو الخادمة جاء الطعام وعائشة بيدها قال لما هذا يا عائشة؟ قالت فندمت. برضه في نقطه. نعم. الملكه هو انا غيرة. سوف اتوقف مع الغيره. ماشي ما شاء الله دي انا بضرب امثله بس. نعم. الملكات يعني حتى لا يفهم خطا عند بناتنا لا لا لا لا, لا. يعني تقول انا اغار عليه فيطلق فيصنع كذا. لا لا لا, لا, لا, لا هو القضيه مش في كده القضيه. نعم. احنا نحن نتحدث عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كبيوت طبيعيه فيها زوج وزوجه ولنتأسى بهم ايضا ولنتأسى طبعا لانهم قدوه. جيد. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو ان زوجا في هذا الزمن جاء طبق طعام من عند امه بلاش من عند زوجته الثانيه. ها؟ من عند امه من البلكونه على طول. المهم وصنعت زوجته هذا فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ما لك في ايه؟ قال فندمت قلت وما استغفار يا رسول الله؟ قال صحفه بصحفه وطعام بطعام. خلصت المساله. يعني هات صحفه جديده وعمل نفس الطعام ويذهب بيه وكده ما انت عشان هي لا توصل الخادمه كلاما ان طعامها لان فيه ناس للاسف في ناس تتكلمنا على الهاتف تقول لي انا مولانا جاني من عند مش عارف ام زوجتي طعام رحت واخده وحطه في صندوق الخمامه. لا اله الا الله. طب بالله عليك بنتها تقول ايه؟ طب كيف تعمل انت رصيدا عند ابنتها يا اخي؟ صحيح. سبحان الله. فانا اريد ان كان رسول يلملمه من الارض ويقول غارت امك يعني هذا دليل يعني فانا اعود الى سؤالك واقول نعم هل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو نستطيع ان نقول في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم الاولى لم تكن الا خديجه في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجود بقيه الزوجات كان في ثلاثه على شبه كفاءه واحده في صراع مجلس اعلى امنا عائشه امنا زينب بنت جحش لجمالها وحسبها امنا صفيه الحسيبه النسيبه بنت حيا بن الاخطر. نعم. فالثلاث لما كل الامور دي تمشي عند امنا عائشه مقبوله لكن الذي لم يقبل ان تاتي ماريا القبطيه هذه الصعيديه من مصر لتنجب. فالرسول عايز وهي كانت بيضاء كانت جميله ماريا فابنها واخد بياض وحمره ابيه وبيض ام الله فكان في صفاء في وجهه ابراهيم. نعم. فكان الرسول عايز يرقق قلب عائشه فياتي له انظري هذا يشبهني والله ما يشبهك في شيء. هذه انفعالات امراه. نعم. انا اجد للسيده عائشه احترمها هذا حب هذا يعني محبه او غيره على قيمه هذه المراه العظيمه في قلب الرجل العظيم. نعم. هذا مش اي قلب. لكن هذه الغيرة هل اتت بشيء سلبي مثلا في لا توتر العلاقة بين الرسول لا هي تتعامل مع من؟ الله اكبر. لا ده هو يتعامل مع المنافقين واليهود ده حتى الشيطان اللي يجي يلبس عليه الصلاة مسكه وربطه في السلام هو هيتعامل مع الكل صلى الله عليه وسلم وده مثال. انا عايز اقول ان هذه الحياة فهذه ملكات ولو سوف ناتي بالتفصيل. نعم. باذن الله تبارك وتعالى. اذا يعني للمرأة دور في التاريخ العربي. أوه. ما نقرأ أنها كانت مهملة وأنها كانت كالبهائم والسوام تباع وتشترى وأنها كانت لا ترفض إذا طلب منها شيء ولا قيمة لها ولا فكرة لها. هل هذا الكلام صحيح؟ ده كان عند الغرب عندما كانوا عبارة عن حيوانات سائمة تعيش أيام الفايكنج وأيام قراصنة الشمال والدنمارك والاسكندنافيا وكانت أوروبا لندن. لندن هذه كانت ألف يعني في ايام وجود المسلمين في الاندلس كان لندن لا يؤخذ فيها مسترجه لقله ذات اليد وانت عارف برد انجلترا برد بريطانيا في قرطبه كان في هذا الوقت شوف ليس هناك مصباح واحد في في في في, في بريطانيا او المملكه التي بعد ذلك لم تغب عنها الشمس تمام. كان في نفس الوقت في قرطبه 1000 حمام عام تدخله فيحجموه يعني يحلقوه ويهذبوك وتدخل على الماء السخن والماء البارد وفي اللي يليفك واللي بتاع وتطلع وما عندكش ثوب يعطوك ثوب مجانا على حساب الدوله. 1000 حمام في قرطبه واحده للدوله الاسلاميه. الدوله الاسلاميه يا الله نتحسر على هذا التاريخ والله نتحسر. لا الامر من قبل ومن بعد. فاذا المراه العربيه كان لها قيمه عجيبه بس في نقطه. نعم. المراه العربيه في التاريخ العربي كان يعني نظرة العربي لها نظرة طبيعية مرتجلة. بمعنى المرأة في الغرب عندهم فكرة الخطيئة ان هي اللي خرجت ادم من الجنة. نعم. عندهم هذه الفكرة وفكرة آدم ابن الخطيئة أو ابن آدم ابن الخطيئة دي موجودة عند الغرب إلى وقت قريب، وفي نفس الوقت السبب فيها هي المرأة كما يقولون. العربي ما كانش عنده هذه العقدة، العربي لم يكن عنده هذه العقدة، بالعكس هو شاف أمه، شاف خالته وعمته، شاف ابنته. أضربك مثال بسيط من التاريخ. الرجل الحارث بن عوف راح يخطب عند أوس بن حارث الطائي. أوس بن حارث الطائي عنده ثلاث بنات، والحارث بن عوف كبير بني تمن ما شاء الله، يعني الأصلح بن عوف الأصلح بن عوف سلوبيا. فدخل عند بناته، نادى البنت الكبرى قال تعالي، هذا هو الحارث بن عوف سيد قومه وجاء خاطبا، ماذا تقولين؟ بدليل على ايه؟ الاول قبل ما ندخل في الحكايه ان البنت ايه؟ لها راي تستشار. احنا بنتكلم قبل الايه؟ قبل الاسلام. صحيح. بس عشان نثبت ان كيف ان المرء، ولذلك لما جاء الاسلام جاء يضع، قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت انه حرم الله علينا طلاقهن. شو ازاي؟ سبحان الله. ها غير الفضل يوصيني زي ما اصاب الاسلام في الاسلام. فانظر الى فالعربي كان يكرم المراه. فالمهم البنت الاولى قالت ايه؟ ماذا قالت؟ شو الادب العربي. نعم. ودي واحده بتعتبر نفسها جاهله لا تفهم لا تعرف، انا اقرا لك النص. تفضل. انا يا ابت امراه في وجهي رده، يعني اللي شفني كده مش ما فيش مسح الجمال يعني. يا ترى نفسها هكذا؟ ما فيش واحدة طبعا تقول هذا عن نفسها الا يعني بنت حصيفة بنت زعيم. صحيح. سبحان الله. في وجه ردة وفي خلقي بعض العهدة، يعني احيان كده زرق احيان عصبية اي كلام، تعرف نفسها جيدا. نعم. ولست بابنة عمه فيرعى رحمي. انا مش بنت عمه عشان يقول عيب، عشان عمي يقول بص يا ابني عيب، زي ان ما كانتش زوجتك تبقى زي اختك. ده انت شفت الكلام غريب عنها. نعم. قبيل اخرى. نعم. سبحان الله. وليس بجارك في البلد فيستحي منك، بياخدني يروح على قبيلته حليني بقى، لا في لا جوابات ولا انترنت ولا الحقيني يا ماما الحقيني يا ما. لا ما فيش طنط ما فيش كلام ده خالص الموضوع. صحيح. تمام. سبحان الله. فيستحي. ولا امن ان يرى مني ما يكره فيطلقني فتكون في وجهي وفي وجهك. ما كل هذه الحكمه دي ايه؟ ده تعتبر نفسها ايه؟ سبحان الله. انها بنت يعني عندها كل النقائص. راح جاب الوسطى، تعالي هذا ذكرنا نفس القصة. فتقول إني خرقاء، أنا حمقاء يعني عندها لا تحسن للكلام ولا في ناس إيه والعياذ بالله. مدب والله في ناس من حملة الشهادات العليا. صحيح. من يعني في داعي الكلام يصب بالأخرق في خرق. وليست بيدي صناعة، لا نعرف أغزل ولا أعرف أحلب. والله لو قيلت هذه لبنات الجامعة، البنت في سنة رابعة آخر سنة تتخرج، ممكن ما تعرف تعمل كوب شاي. صحيح. ما هي بنت ناس مدللة عندها خادمة واثنتان. هذه المصيبة. وسائقين. هذه المصيبة. وإنه يعني تعيش في مستوى أبيها. مع ومار ومار، ولكن هي برضو لابد أن تحسن. يعني مش واخدة على وقت المطبخ ولا تعرف تطبخ ولا تعرف تجهز أي شيء. لا لا، في سلالة عائلات كبيرة وسلالة عائلات من عائلات البيوتات التي يشار إليها سبحان الله. الامهات تجيب البنت رغم انها ثريه وعندها طباخه وطباخ وتعلمها. وتعلمها. مش البنت لغايه ما تتزوج، لا والله انا ما اعرفش اطبخ، لا ما اعرفش اطبخ في هم يعتبرنه نوع من انواع الرفاهيه الاجتماعيه. لا بالعكس. وبعدين الزوج يوما ما مهما ياكل عايز يشرب كوب شاي من يد زوجته. صح. عايز ياكل اي طعام ولو باي نوع، مش انا بقى نعيش في هبل في هبل. صحيح. لا. صحيح. وبعدين صعب. هو يقعد يبص كده للشهاده بتاعته، الله الشهادة دي ما شاء الله جميلة، دي شهادة ده. لا مش يبص على الشهادة ولا الإجازة العلمية اللي محطوطة على الجدار. نعم. لا لا لا، هو يبص ماذا تصنع له. المهم صحيح. إني خرقاء وليست بيدي صناعة، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني. يا بنت صغيرة تمام اسمها بهيسة أو نهيسة، المهم. نعم. قالت ولكني والله الجميلة وجها. الواحدة واثقة من نفسها بقى. طيب. الجميلة دايما يقولوا هي تحكي الحقيقه. سبحان الله. نعم. دي اخر العنقود. يقول عليها سكر معقود. سكر. ولكني والله الجميله وجها. نعم. الصناع يدا، انا طباخه وماهره واغزل واعمل. سبحان الله. الصناع صنايع. الرفيعه خلقا، الحسيبه ابا، النسيبه عائله. ايه ده؟ ايه ده؟ سبحان الله. فان طلقني اذا فان طلقني بهي ايه بهي وافقت خلاص شوف ازاي فجمنا فان طلقني فلا اخلف الله عليه خيرا ها روح منه الله لا حجه له لا حجه هذا منطق نعم بنى بها يعني العقد تم اخذها وسير في الطريق فاراد ان يبني بها في الطريق نعم قالت لا والله لا تبني بي الا بين اهلك ان يدخل عليها ان يدخل عليها يعني تمام فسبحان الله صار الى اهله فاراد ان يبني هذا الدم وهذه الحرب المستمره بس فقالت له اتبني بي ونعرس وعبس وذبيان منذ سنوات وهم يقتتلون اخرج فاصلح بينهما ثم تعالى ليكون الفرح فرحا شوف الكلام جميل شوف الكلام راح ودفع الديات واصلح بين عبس وذبيان هذه المراه العربيه المراه العربيه تخيل هذه المراه لما ياتيها بغدادين صحيح دين سبحان الله صحيح يعني اذا المراه عند العربي هذه قيمتها هذه طبعا عبر عنها الشاعر بقى ساعة ساعية غيظة ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم نعم فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم نعم هذا الموقف وموقف هذه المرأة بهيسة كما أيوة. في الأغاني أيوة الأصفهاني أيوة. أصلحت بين عبس وذبيان طيب لها دور يشوف دور المرة عمر بن أبي ربيعة ونحن نعرف يعني عمر ومن عمر النساء عجيب أنه ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب سبحان الله فقال القائدون أي حق رفع وأي باطن وضع رغم هذا عمر بن أبي ربيعة كان يصادق أحد أحفاد أبي بكر الصديق صديق اسمه ابن ابي عتيق فكان ابن ابي عتيق هذا متزوج واحدة اسمها الثريا كانت مشهورة بالجمال في العرب واضح من اسمها الثريا منورة كده ما شاء الله فلما سبحان الله كانت تغضب الثريا تعرفوا تعمل زي ايه بنات 2007 تروح عند ابوها طبعا عن المرأة المسلمة هذه بدعة طبعا الثريا فقط طبعا هو لازم يخرج شو مش تخرج شيء يعني هذا على هامش السيرة يعني إذا السيرة. حدثت مشادة ده مش على هامش الزوجة السيرة. تبقى ده داخل السيرة لا جميل داخل السيرة. الزوجة تبقى طبعا وهو البيت بيتها لا هي تخرج في منتصف الليل لا نشوف تحمل أطفالها وتدر أذيها لها هذه من خوارم مروءة الرجل الله أكبر أين الزوجة أين الرجولة أين القوامة هو القوامة ضرب وطرد لا بالعكس هو الذي يخرج من المنزل أين ابن عمك يا فاطمة ها ما دام انت على هامش السيره خد دي بالمره جيد اين ابن عمك يا فاطمه من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل علي لا اين ابن عمك قال لاحيته فلاحاني فاغضبته فخرج جيد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إيه؟ بقى سال ايه الموضوع وايه اللي حصل وماذا حدث وقصه القصه ما سأل ابوها يا مولانا لابد ان يعرف نقبت في كتب السيره ما سال سؤالا هو عارف زوج وكيف يلاحيها علي ولما يلاحيها ولا بد ان كذا وكذا وكذا ده الكلام ده اخلاق المقهى ماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ خرج ليبحث عن علي ما سأل أي شيء جيد فوجدوا ممدد كده بجوار حائط في المسجد نايم على جنبه وكان سيدنا علي يلبس في الصيف ثيابا ثقيلة لا يشعر بالحر وإذا لبس في الشتاء ثيابا خفيفة لا يشعر بأذى القر لأن الرسول قال اللهم قي عليا هذا الحر والقر فكان في عز الشتاء الصحابة قاعدين يرتعدوا وهو قاعد كأنه قاعد في دفاية سبحان الله العظيم مدفأة ببركة دعاء رسول الله في عز الحرب ناس تطغوا في الحرب ولا تقطر منه قطرة عرق واحد سبحان الله سبحان الله فالأم لقي تراب كده على كتفه فنفض عنه قم أبا تراب يعني لا داعي لأن تلاحي زوجتك وخذوا ودخلوا خلاص انتهى الموضوع حتى وصل الأمر برجل عظيم كأبي بكر لما كان يمر قدام الباب يرفع يسمع عائشة ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيدخل يروح ماسكها من من من من رقبتها ويجذبها ويرفع يده الرسول يمسك يده عود الى بيت المهم فبعد تاني يوم يمر يلاقي ايه عائشة تضحك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يطرق ابو بكر الباب ويدخل ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكم الله هذه البيوت هذه البيوت مش انا قاعد عدو فيه لكن سيدنا عمر لطم ابنته حفصه لا طبعا هذا عمر هذه ملكات نعود للملكات نعود للملكات هو عمر ارتضى ان تحادث ابنته الرسول الله عليه الصلاه والسلام هو الملكات وبعد ما نفس القضيه فسيدنا موسى نفسه اخذ الالواح والقاها عمر بن ابي ربيعه فكان اول ما يجد الثريا غضبت من عبد الله بن عتيق كان يركب من المدينه الى مكه ليصلح بينهما. يقول لا ادعو محبا يترك يدعو حبيبه. هذه الدقه العربيه، هذه هذا هو الجمال العربي، هذا انه اشعار صفيقه. معلش بقى يعني سبحان الله يعني والله يعني قال النتاب اخر ايامه. ما ما شاء الله صحيح. يعني خير خير احنا امنا عائشه خليط بين مآثر الحضر واخلاق مكه واخلاقيات الاسلام وادب الاب ومآثر الام وعلم الزوج، وكانت تفهم الشعر وتعرف البلاغه وبليغه من الدرجه الاولى، ولذلك ومحدثة ومحدثة طبعا. ولذلك يقول هي امرأة شملت التاريخ كله ولم تعش في أمة واحدة بل عاشت رمزا للأمم كلها. طيب لها يعني مكانت. للرسول حق في أن يحبها حقيقة ثانية إذا اجتمعت فيها كل هذه الصفات فهذه امرأة تحب. لا لا لا لا لا يعني الآن الآن بعض النساء يقولن لأزواجهن لما لا تحبنن كما كان الرسول يحب عائشة. لا أقول لأنها ليست عائشة، لانها ما اختارت الزوج الذي يعرف ان يحب بس يعني هي تزوجت عليه لما اخذته يعني البنت جالها العريس طول بعرض شكلي خلاص جميل خليها طول العرض طول العرض يوم ياما يجي الارض وبعدين يظل شكله إيه؟ منظر مقنع معلش مش احنا لا ننكر هذا المنظر. ما العلامة تختار المرأة الرجل؟ كيف كانت المرأة العربية قديما تختار زوجها؟ ما هو احد امراء المؤمنين راح جاب سكرتير عنده وكان مجوسي غير مسلم، قال له جاء عريس زوج يريد ان يتزوج ابنتي، ممن ازوجها؟ جيد ده رجل فريق يعني مش مسلم. قال كان كسرى والاكاسرة يختارون الجمال، اختار الواحد اللي هو انت قسيم وسيم كده وما يعني كده حاجة طويل عريض المهم كبين يعني سبحان الله وخد بالك انت. وكان الرومان يختارون قوي العضلات كثير المال. فارس خلاص طيب. يبقى قال له كان رئيس الفرس يختار هذا، وكان رئيس الروم ما قالش كسرى وقيصر، كان كان رئيس الفرس. واما رئيسكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يختار الدين والخلق. بس فوصلوا الرسالة. بس وصلت الرسالة وصلت كان يختار الدين والخلق. الدين والخلق. وبعدين الملكات مهمة. الملكات احنا عايزين نرى الان دور المرأة في التنشئة. جيد. على مر التاريخ يعني يعني يعني يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون عنده طراز من عائشه واخرى كأم سلمة، ده مره يقول اين كنت؟ قال كنت عند ام سلمة. قالت اما تشبع من ام سلمة؟ هو في كل يوم في ام سلمة يعني كل يوم يعني فسبحان الله. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هداك الله يا بنت ابي بكر. بس بس بس خلاص لا قشر ولا ما هي كمان ايضا كانت تقول كلمه وتنتهي طبعا طبعا يعني هنالك ادب حتى وقاف مع الزوج وقاف يعني. عند حدود الله. النساء الان يفهمن كلام فضيلتكم على ان هذا موقف ايجابي من الزوج لابد ان يصنعه، لها ان تفعل ما تشاء وهو يفعل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. لا لا لا هو لابد من الطرفين ان يقدم كل منهما للاخر. يعني هي كانت تقول سؤال وخلص الموضوع على كده. مش اما مش ان تذكر في هذه القصه صباحا مساء وكذا هذا فيه ملل. نسال الله السلامه يا رب. نسال يا رب. اذا يعني السيده امنا عائشه ورثت اخلاقها نعم نعم من بيئتها ومن ابيها طبعا. وتادبت وتعلمت بادب وعلم الرسول عليه الصلاه والسلام. القضيه مش في كده وبس. انت لو فهمت النبي عليه الصلاه والسلام على انه نبي فقط يبقى قضيه ايه؟ قضيه محراب وصلاه وعباده صح ولا لا؟ صحيح. انا منظر النبي كده سيدنا محمد عنه النبي اوامر ونواه صح ولا لا؟ وحياه نبوه صحيح. طيب لما انت تفهم البطل عن انه بطل تفهم ايه؟ الفرق بين عضلاته وبين انا مسكين يا كم كيلو جرام صح ولا لا؟ نعم. صحيح. قدراته وقدرات يعني نعم. لما تنظر على الرئيس او الحاكم كحاكم فقط فقط تقول مكانته ومكانتي صح ولا لا؟ صحيح. لكن لما تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم انسانا والله جميل ها انسانا يحصل ايه؟ تتلاقى معه. لماذا تتلاقى معه؟ لان تتلاقى انسانيته مع انسانيتي. مع انسانيتي بس ليه احنا نقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اصل يقول لك ايه لو يعني اصله كان زعيم المستشرقين زعيم لا مش زعيم ايه زعيم لا مش زعيم هو في صفه الزعام بس الزعامه بفهمنا نحن بمنهج النبوه نحن الآن نقول إنه كان نبي، لا تقسني على نبي وضوابط وعمل وشروط نبي. لا لا، كان أنت تعالى في في في في في, في قسم إنسانيته. ها جيد. بس ولذلك أنا يعني أكبر صفة شخصيا أنا عبد الله الفقير الطويل بالعلم، أنا بفضل الله سبحانه أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامي إنسان أعظم إنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلا. ما هذا العقرب هذه درجة النبوة، بس بتكلم على الجانب الإنسان. ليه في أي حركة من حركات حياته وسكناته يتصرف كإنسان؟ لكن يا أنا سأعاود مع فضلاتكم هذه النقطة بعد هذا الفاصل لأضرب بعض الأمثال ونتضح البشرية مع رسول الله السلام. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فعلمت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيمي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرة أخرى نحييكم ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. طبعا بيتان لعمر بن أبي ربيعة. لكن رد المرأة العربية لم تكن تتجاوب معه لما عندها من كرامة وحفاظ على نفسها وعلى أنوثتها وعلى اسم العيلة واسم القبيل. ولو هو كان يدعي كذبا ان هم الثلاثة اللي شافوه وقالت الكبرى كذا وقالت الصغرى وقالت الكبرى قد عرفناه عمر الى اخر القصة وهل يحفر قمر، والله كان عنده كاريزما كاريزما التيه، لكن يعني على كل يعني حقيقة الامر ان هذا اكبار. يعني انت حتى لو حتى دخلت في باب الغزل العربي، نعم، قارنت شعر الغزل عند عمر بن ابي ربيعه وعند عنتره بن شلابسي، نعم، وعند يزيد بن معاويه امطرت لؤلؤا، جميل جميل قصد جميل، وقارنت به شعر لامارتين و جوتا وهؤلاء، لا لا لا صغر شعر لامارتين وغيره بجوار السؤال. كان بكلم كمقارنه ادبيه بحته، يعني يجرح مقام يزيد وعمر بن ابي ربيعه وعنتر العبسي. كان عندهم ادب. ادب رقي. لهذا تكريم المراه ايضا، هذا من باب تكريم المراه. ها صحيح. اذا المراه لم تكن مهانه عندنا باي حال من الاحوال، يعني واحد مثال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من عند ام سلمة وهي فعايزه تبرر له من بلاغتها وادبها، أم منعش عايزه تبرر له. طب ليه هي يعني غاضبه من انه ركن عند ام سلمة كثيرا؟ تقول يا رسول الله لو نزلت بأرض لم ترعى وأرض رعيت بأي مكان تنزل؟ فضحك وقال بالأرض التي لم ترعى. يعني نقول لو أنت عندك أرضين، شوف شوف شوف شوف ذكاء، شوف العبقرية، واحدة بكر واحدة لا لا شوف شوف لا انظر إلى العبقرية. أنا أنا أنا أحيانا يعني وأنا عندما تضيق الدنيا بالإنسان وأذهب إلى أجدادنا وجداتنا وأمهاتنا، انا في صوره من الانبهار بهذه الكلمات التي تقطر من الافواه. شوف شوف الصوره، هي عايزه توصل لزوجها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يعني تقول له ها لو انت عندك ارض ما حد لم يرعى فيها احد بغنمه وارض تانية رعيت، تحب تنزل اي ارض؟ قال طبعا ارض، ما هو صادق صلى الله عليه وسلم، قال الارض، وهو فاهم ماذا تقصد. الارض التي لم ترعى، تمام. قالت كلهن كانت لهن رجال، اما انا فجئت من بيت ابي اليك. ايه ده يا بكر؟ مش عايزه، هي مش من ولكن عايز اقول ايه، نحن هنا. وهذا دلال مقبول، صحيح، هذا دلال يقبل، بس يقبل من من؟ وحقها لا يقبل من من؟ من صاحب العقل الكبير والقلب الكبير. اما ان بالله عليك اقول لك شيء، نعم، وانا اقرح عن امهات العظماء، أم أحمد بن حنبل، أم الإمام البخاري، أم الإمام الشافعي، أي أم من هؤلاء الأمهات، حتى أمهاتنا الخليبات رحمة الله عليهن جميعا، وقارب بينهن وبين أم عايزة تشد وجهها وتصغر أنفها وتشقر عينها وتغضب زوجها وتضيع أموالها وتزجج حواجبها وعايزة تربي ابنها، إزاي إن شاء الله قبلني؟ الحرية، لا سوى حرية ولا حتى فوضوية. تفهم ابنتها كل معايير الحياة وتفهم الحياة الخاصة قبل الحياة العامة. عجيب. ولذلك سبحان زوجها أول شيء يعني ينقطع الإرسال بينه وبينها سنتين وثلاثة، بعدين في البيت كده خشب المسندة يحسبون كل صيحة علي. والله حضرتك اثرت نقطه شائقه وشائكه حقيقه، لان بعض الامهات يربين ابناءهن وبناتهن على هذه الحاله فعلا، حتى تفهم البنت معايير الحياه وحتى تندرج في الحياه وحتى تكون منفتحه على العالم الاخر. المصيبه ليست هكذا، المصيبه تاتينا يقول لك ايه يا سيدنا الشيخ، والله انا عندي 50 سنه وعايزه بس تعطينا فتوى نشد بس البوتش ونعمل شد يا ست الله يرضى عليك. الله تشد الرحال. لا مش لا اقصد يعني لا ابدا. لا. هو يعني لما هي وصلت الخمسين وهو نزل تحت بقى 20، ما الاثنين طالعين السلم مره واحده. صح. خلاص وكل كل عمر له طبيعته. اما اذا كان هو راجل اصلا قصه اخرى، مش قصته. هو ينظر الى الفتيات الصغيره. لا لا ده قضيه اخرى. او هي تتعلق باهداب الدنيا حتى تبدو جميله. يا ابن الحلال شوف اقول لك شيء. يعني عجوز بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر ذهبت للعطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار أسد الدهر؟ أسد الدهر هات يا بنتي مش عارف الحديدي والطابي وحط الكريم الأساس وحط، وبعدين الكلام اللي فات بعدين كله كيماويات. في كيماويات جدتي وجدتك عاشت 90 سنة شعرها لا من غير لا شامبو ولا بامبو ولا كامبو، ما شاء الله شعرها طويل وناعم وسبحان الله، لكن كله صناعي صناعي صناعي لغاية ما بنت الحياة صناعية، العاطفة أصبحت صناعية، العطاء بقى صناعي، فأصبحت الماديات اللي تحكم البيوت. وإذا قلنا إن هذا نوع من الاهتمام حتى لا يصرف الرجل نظره عنها. والله خير وبركة، بس فيما أباح الشرع، بس يعني ما التأدب أنا لا فيما أباح الشرع. يعني كانت نساء النبي عليه الصلاة والسلام تتزين له يا مولانا مثلا. أكيد أكيد يا أخي، أكيد المؤمنة دي اللي تقول هذا الكلام الجميل والمعاملة الطيبة. لأن الرجل أيضا يحب من المرأة أن يظهر فيها عقلها، أما أن يغيب العقل في التعامل دي مصيبة. طيب هنا أمنا عائشة أثرت نقطة، يعني أرض لم ترعى وأرض رعيت، مسألة أنها بكر وجاءت من بيت الصديق إلى هنا مباشرة، وكلنا كنا متزوجات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل للبكر درجة امتياز على الأخرى؟ لا هي في المرأة العربية، في تاريخ المرأة العربية، هي تريد أن تتميز بصفة، تخاف أن تنجب إحداهن فتتميز عليها. تمام صح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وعندها 18 سنة 18 عاما، يعني لسه في بنات في سنها ما تزوجت بعد، كان تامل ان يكون لها ذرية، امر طبيعي هذه عاطفة امومة. طيب فبس عايز اقول ايه، انا في من الصفة بدليل، مش معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يتركها. مثلا هي اولا امنا عائشة كان ابو بكر ده قصيرا، ولكن امنا عائشة كانت طويلة. تمام. نعم. فحتى عابت على قصر صفية، وقال يقول صفية طهوها صفية أخلاقها صفية. قالت حسبك من صفية في يعني أنها يعني قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتك. يا لطيف. إذن هو يحب زوجته ويحافظ على هذه الإشارة، على هذه الإشارة. وحاكت له إنسانا، حاكت يعني قلدت، قال له فلان يمشي كده. قال يا عائشة كانت تقلد. لا ما شاء الله، لا هي إنسانة ما شاء الله كشكول. لا عبارة عن دائرة معارف ما شاء الله. أنت أضرب لك مثال بسيط. تفضل. انظر إلى بلاغتها. لا تشد الجيوش أخرى، أصل جوانب شخصية مبهرة. صحيح. مبهرة. وهذه الأدلة يعني وهذه الدعائم نوصي بها بناتنا بلا شك لكي يتمثلنا تمثل. أما البنت دي يقول لها بنت اكتبي موضوع إنشاء ولا موضوع تعبير وبتاع، تكتب إيه؟ لا ما تحفظ أغاني المطربين والكليبات والفيديو كليبات. خلاص تحفظ شيء. طيب ماشي. وقفت تذكر أباها. جيد. أبو بكر الصديق. أبي ثاني اثنين إذ هما في الغار. ماي قرآنية جميلة. الله ثالثهما. الله. يعني هذا أبوي. وأول من سمي صديقا. فخر. كل بنت بأبيها مفخرة. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي. أظن مش عايز أكثر من أنت. إيه المطلوب؟ مروا أبو بكر فليصلي بالناس. استخلف. نعم. وقد طوقه وهق الإمامة، مسؤولية الإمامة. وهق كلمات بلاغة جميل جميل جميل. ثم اضطرب حبل الدين أيام الردة فأخذ بطرفيه سبحان الله، وربق لهم أثناءه في وقع، يعني عمل عرى في الحبل وشده. نعم. لأنه جهز 11 جيشا وكان لا ينام وكان يبات في المسجد طوال فترة الردة إلى أن عادت جزيرة العرب إلى إلى إلى يعني سابق عهده. تمام سبحان الله. فغاض نبع الردة وانطفأ النفاق وأطفئ ما حشت يهود. يا تعبيرات بلاغية جميلة. وأنتم يومئذ أنتم المتقلبين هذه الأيام في أيام الفتن يعني جحظ العيون. يعني بس ترمقه من بعيد وهو اللي كان في وسط المعركة وسط المعمعة. فتنظرون العدو وتستمعون الصيحة. مستنين بس من بعيد كده لكن هو صاحب المسؤولية سبحان الله. فالمهم فامتاح من المهواه واجتهر دفن الرواه. يعني جاب من الماء الغزير من البئر وطلع سبحانه وخرج خرج العلم الغزير والقدرة والوفرة وانفق مال وإلى آخره حتى أعطنا الوارد وأورد الصادر. يا سلام. لما هذه تكون بلاغة سبحان الله. وهذه لا تترك. فلما مات أبوها وقفت على قبره عليه رضوان الله بالله عليك هي بنت تقولي في أبوك الله يرحمه يعني كان طيب الميراث كم بقى بالضبط شو اعلام الوراثة. تقول نضر الله وجهك وشكر لك صالح سعيك فلقد كنت للدنيا مذلا باعراضك عنها وللآخرة معزا باقبالك عليها كنت كالجبل الاشم لا تزحزحه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كالبحر تهدأ حتى يلعب الطفل الصغير فيك بحجر ثم تثور فلا تقف امامك واقفا. ايه النظرة النفسية سليمان. ولئن كان اجل الحوادث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقك يعني مصيبتي فيك يعني مصيبتك واعظم المصائب بعده فقدك ان كتاب الله لا يعد بالعزاء عنك حسن العوض منك سبحان الله. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فانا اتنجز من الله موعوده فيك بالصبر عليك واستعيضه منك بالدعاء لك فانا لله وانا اليه راجعون وعليك السلام ورحمة الله توديع غير قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك. الواحدة دي تسمو بهذه البلاغة وهي تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء في أزواج يقعدوا يكلموا الزوجات في قضايا بتاع وبعدين طب أقول لك إيه ما تنساش بس يا إخوان الإيجار بتاع البيت خلاص يعمل له يحصل له إحباط وينزل من الثريا للثرى ونفسه في حفرة تحت الثرى. نسأل الله السلامة. لا إله إلا الله. إذن كان يعني من خلال هذا التجوال والتطوف في حياة المرأة العربية ونحن نقاعد القواعد ونقر الإخراجات بداية كان لها دور في التربية والتوجيه بالنسبة لأطفالها. بالتالي هم نشأوا رجالا حملوا مشاعر الحضارة وصنعوا التاريخ. تمام. هل لنا في بعض الأمثلة من هؤلاء النساء العربية؟ تعالى سيد تعالى أول واحد. نعم. طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ذا أبو هريرة عليه رضوان الله من اللي وقفت بجواره وساندته حتى صار ملء السمع والبصر وصار أبو هريرة هو أحب الناس بعد الخلفاء الأربعة إلى قلوب المسلمين. أمه سبحان الله وقفت بجواره ورح تعلم من رسول الله لا تفارقه فكان يلازم كل الناس يروح يتاجر ويرجع. عمر بن الخطاب كان يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهب يرعى ويعود. أبو هريرة تفرغ تماما يكتب خلف رسول الله جلس بجوار الرسول بجل في حركاته وسكناته فأحصى لنا ما لم يحصي أحد. صحيح. بأم أبي هريرة سبحان الله. نعم. رضي الله. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر حفيد أبو بكر كان سفيان الثوري يقول ما ترك الصديق أحدا أشبه به إلا القاسم. سبحان الله. حفيد زي أبوه بالضبط. مين؟ أمه وقفت جنبه سبحان الله. سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث. نعم. شيخ الاسلام وامام الحفاظ محدث. نعم. امام اهل الحديث سبحان الله. فقلت له ايه اذهب فاطلب العلم وانا ارعاك بمغزلي. يا الله تنفق عليك انت تتفرغ انت بس انا هغزل وابيع وانت سبحان الله العظيم بس. وكلما يا بني حفظت 10 احاديث اذا رأيت في نفسك اتساعا فاحفظ 10 اخرى وإلا فتوقف. يعني ايه لما تروح تحفظ من الشيخ 10 احاديث يجي عندك رغبة تانية يقول له كمان اعطني لو رجلت ارجع راجع وبعدين ارجع تاني. منهجية في الدراسة والعلم. هذه أم. نعم. وهو تملك سبحان الله. أما الشافعي عليه رضوان الله فحدث ولا حرج. عليه رضوان الله. يقول أحمد بن حنبل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يصلح لها أو يجدد لها أمر دينها. فأحصينا على رأس 100 الأولى ابن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز. وعلى رأس 100 الثانية الشافعي. الله. الشافعي سبحان الله كان يقول تقول له أمه يا بني ليس العلم ما حفظ. العلم ما نفع. ما هذه الحكمة البالغة. العلم ليس العلم ما حفظ مش احفظه. لا. العلم نفع سبحان الله. ما عملت به. ابو حامد الغزالي يقول ان اخذ حكمة العلم من من لص. لص جماعة قطاع طريق طلعوا عليهم في رحلة العلم فاخذوا كل معهم بما فيها الايه الكراسات والدفاتر اللي كاتب فيها الامام ايه ابو حامد الغزالي دروسه من الامام. فبكى ابو حامد فتعجب الرجل قال رجل يبكي عجيبة في شاب يبكي قال اعطيني كراسة دفاتري. قال ما فيها؟ قال فيها علم. قال عجبا تطلب العلم؟ قال نعم. وتعرف فيه شيئا؟ قال نعم. قال أنت كذاب. لما؟ قال إذا كنت تريد العلم فاحفظ ولا تعتمد على ما في ما كتبت. ما في القرطاس. الله. فأبو حمد الغزالي كان لا يسمح شيء إلا ويكرره حتى يحفظ. صح. يحفظ. سبحان الله. فسبحان الله العظيم راحت أم الإمام الشافعي أمام قاضي تشهد في قضية هي وامرأة. فالقاضي قاعد كده اثنين نساء يعني ومن مصر الإمام الشافعي. نعم رضي الله عنه. هو من غزة أصلا ولد في غزة. رحل إلى مكة ثم إلى العراق ثم استقر به المقام في مصر رحمة الله عليه. مقبر الإمام حتى مقبر الإمام معروفة به رضي الله عنه. أم الإمام الشافعي ذهبت عشان أوريك كيف يعني لماذا أنجبت الشافعي. نعم. فأراد أن يسمع شهادة امرأة ثم يسمع شهادة أم الشافعي ولا يعرف أن أم الشافعي ولا غيره. فقال يا أمة الله تأخري حتى أسمع. قالت لا يجوز لك أن تؤخرني. قال كيف؟ قالت أما قرأت كتاب الله أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. كيف تفصل بينه وبين الشهادة؟ إحنا اتنين لازم نشهد مع بعض. فنكس القاضي رأسه. منطق. أنا سليم. هذه أم الشافعي. سبحان. مش فاكر لا تظن أن واحد كده يخرج كده في الهواء. يعني ما كانت تعلمه مثلا الرقص الموسيقى الأغاني الكليبات مثلا لكي يكون مسيرا للحضارة والمدنية. لا تقدر مني حضرتي يا ابني. هذه لغة العصر. لابد أن يتعلم لغة العصر. لا هذه لغة الأغاني القصر. باللغات الأجنبية مثلا. هذه لغة القصر والحصر. مش القصر يعني قصور. لا. يعني القصور الفكري. نعم. قصور فكري. والله يا ابني سبحان الله. يعني وهند بنت عتبة لما يعني ابو جهل يقول اراه سيكون سيد قومه ذكرته امه لم يسد العالم لمعاويه وحدث. والله يعني الامهات التي ربينا الصالحين والكده دول سبحان الله حتى بالفطره من غير علم. اصل القضيه ملكات. لكن هل الفطره في حد ذاتها فطره سليمه تربي بشكل سليم؟ اذا كانت فطره سليمه ما لعب فيها احد. نحن لعبنا أنتم لعبتم كوسائل إعلام بفطرة الناس. نعم. أيوه. نحن علمناهم الذوق من خلال هذه البرامج. لا الحمد لله. أنا أبرئ ساحة التلفزيون الشارقة. لا الحمد لله. لا لا لا لا يعني لا. قنوات فقاقيع الصابون. لا لا لا. هذه القنوات أنا الفضائية. أنا لا أتكلم عن قناة الشارقة ما شاء الله قلت له. لا أنا أتكلم عن يعني. الإعلام. الإعلام. أنا أقول أنتم صحيح. كإعلام لكن لا. استخدم كآلة. للأسف الشديد. للأسف الشديد. يعني أرى والله أعلم أن سبحان الله العظيم. الأمهات الصالحات بعملهن أمام الأولاد والبنات هذه أكبر قدوة. ولكن الأم العصبية لا تنتج والداعية العصبي أنا لا أريده والعالم العصبي لا أريده والإعلام العصبي لا أريده. يقال أنا هكذا. لا. هذه طبيعتي. لا لا لا أنا لا كذا لا لما أصل كذا لا لا لا لا ريحني وقتها وأسمع لا لا كذا لا لا لا لا بد أن يهدأ. لا بد أن لا لا لا ما سبحان الله العظيم. لا لا يصح. لا لا لا لا والله يعني أنا رأيت الصالحات القانتات يعني ونحن صغار في قريتنا سبحان الله يعني ما رأيت إلا قدوة صالحة عندما أتذكر ما كانت تصنعه أمي ونحن صغار وخالاتي رحمة الله عليهن جميعا. ولي خالة واحدة باقية هي التي بعد أمي التي تدعو لي لأن ما شاء الله عليها. بارك الله عندها مثلا عندها الله. 9 من الأولاد حملت دكتوراه ما شاء الله. وزوجها رحمة الله كان الشيخ نجيب رحمة الله عليه ده شيخي. فأرى الفضل هذه الأسر علينا. فهذه بيئة تنتج هذا الأمر. كنت أرى أبي وكيف يحن على أختي عماتي رحمة الله. كانت واحدة هدى هذه كانت من الحفظة ما شاء الله وكان زوجها الشيخ محمود شيخ ما شاء الله. فنشأنا في هذه البيئات الفطرية البسيطة. يعني لا غرابة إذن في فيما لدى فضيلتكم من علم. ولا لدى علم غيره. أنت نسيج البيئة التي كانت موجودة. البيئة مؤثرة لا أنكر. البيئة مؤثرة. نعم. البيئة مؤثرة. فأنا ما رأيت. لكن تبقى بصمات الفرد لترقية ذاته بلا شك والصعود في مدارج السلام. لا لا لابد لابد لابد لكن الأساس موجود. ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. يعني الإمام أحمد نشأ يتيما في حجر أمه. نعم. أحمد بن حنبل من الذي أنفق عليه؟ أمه سبحان ربيعة الرأي. ربيعة الرأي اللي كان إمام الإمام مالك. نعم. سبحان الله العظيم. أمه سبحان الله العظيم. ويقال إن أباه ذهب ليجاهد في خراسان في بخارى. فافتقد 27 عاما. الله اكبر. والد ربيع الرأي هذا سبحان الله كان اسمه عبد الرحمن ابن فروخ. فرجع بعد 27 سنة. كان ابنه كان يعني زوجته كان حامل كانت حامل في ربيعة. سبحان الله. فلما جاء شاب ما شاء الله 27 سنة ابنه. فابوه راح دخل دفع الباب ودخل. فقام فتصارع معه ابنه رجل تهتك حرمة بيتي وأمي جالسة. فالمهم سكت الرجل والله لن أترك حتى نذهب إلى السلطان أو إلى الأمير أو إلى سبحانه. سمع وكان قريب من المسجد النبوي فسمع الإمام مالك الجلبة فجاء فتفرس في وجه الرجل قال من أنت؟ قال أنا ربيعة. قال هذا أبوك. فاحتضنوا والتزموا وسبحان الله. فمن الذي ربت ربيعة الرأي هذا؟ أمه سبحان الله. صحيح. والاخر جاءت في سبيل الله يعني ما كانش هو كان فقد يعني سبحان الله. فالامام الاوزاعي امام اهل الشام وصاحب المذهب سبحان الله اللي يقول ايه امه كانت تتحسس بالليل موضع سجوده فتراه مبتلا رطبا كل ليله سبحان الله يبكي الله. هؤلاء الصالحون سبحان الله. اظن المثل واضح خالص. عمر بن عبد العزيز نعم امه ها بنت من بنت بعت اللبن بنت بعت بس اكيد صحيح بنت بعت اللبن سبحان الله. هي اسمها عمر بن الخطاب. هي اسمها ام عاصم بنت عاصم نعم ابن عمر سبحان الله. لأن هذا موقف يعني يا امه اذا كان امير المؤمنين لا خلاص انا فرب امير المؤمنين هؤلاء هم الصالحون. طيب من اعظم يعني سبحان الله صاحبه نعمه على الامام البخاري ام سبحان الله ام رضي الله عنها سبحان الله سبحان الله. الإمام البخاري هذا عند 3 سنوات فقد بصره. فالأطباء قالوا خلاص فقد البصر يصير أعمى. فنامت أمه وهي تدعو الله سبحانه وتعالى فقدتها سنة من النوم قبل الفجر. فرأت الخليل عليه السلام سيدنا إبراهيم في الرؤيا. قال يا أم محمد قوم إليه فقد رد الله بصره ببكائك ودعائك لقد أقلقت أهل السماء. استيقظت نادت أيقظت محمد بن إسماعيل ابنها اللي هو البخاري. فقالت له من انا؟ قال ام هل تراني يا بقرنا؟ انا اراك. رد بصر. الله اكبر. وكان الله. العلماء يقولوا ببكاء امه ودعائه ودعائه له سبحان الله. وكان يقال ان حديثا لم يسمع عنه البخاري ليس بحديث. صح. اصلا الكتاب بعد القران يعني حديث البخاري لم يسمع به خلاص انتهى سبحان الله. لكن البذرة تتوقف على المرحلة الأولى في الحياة صح يعني التنشئة. يعني أمنا عائشة نشأ عند من؟ عند أم رومان. ولهذا أنا أريد أن أتوقف مع فضلاتكم عند أمنا عائشة في بيت الصديق. أيوة. وفي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. في بيت الصديق الصديق أصلا دمث الأخلاق بطبيعة قبل الإسلام طبعا حيي ده صفتان الكبيرتان في الصديق. نعم. أنا ما أعرف ما سكر من الخمر ما شرب خمر ما سجد لصنم من قط. هذه طبيعة الناس أنا ذاك عبادة الأصنام. لكن هو لم يسجد ولم يعقر الخمر ولم يشربها. قال ما شربت الخمر لا في جاهلية ولا إسلام. الربا مثلا لم يتعامل بالربا هو تاجر. لم يتعامل العباس كان يتعامل بالربا هو لم يتعامل. بس عم الرسول. طبعا كانت تدر أرباح الربا اللي الفوائد يعني اللي بيقولوا عليها الأيام دي فوائد الربا للعباس كل يوم 40,000 دينار يوميا كل يوم ارباح ملت ملياردير يعني. ما هو وذكر الرسول في حجة الوداع الا وان كل ربا في الجاهلية موضوع كله الا وان اول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب في مقترض من العباس رجع له اصل المال اما الربا ده انتهى الموضوع. استطراد جانبي هل غضب العباس مثلا هل تضايق هل كذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن امور الدنيا الاموال فيها وجهات نظر هذا القرار يؤثر على الاقتصاد. ما خرب الاقتصاد الا القرارات التي لا يرقب المؤمن فيها الا ولا ذمه لان المؤتمرات الاقتصاديه الحديثه الان تقول اذا اراد العالم ان يتخلص من معدلات الانفليشن معدلات التضخم هكذا بقرارهم هم يجب ان تؤول الفائده الى صفر مره اخرى. اللي هي ايه؟ فلكم رؤوس اموالكم، يعني الفائده تؤول لصفر؟ لا فائده. خلاص؟ من ياخذ يرد اصل المال. بس لا فائده كلها فائده. صحيح. يعني فائده. يعني ما اعترض العباس على خلال لا لا لا لا لا وقفين عند حدود وقال مثلا ما افهمك انت في التجاره والاقتصاد هي امور دنيا امور اول لا لا تجاريه او ده قرار شرعي. قرار شرعي. سبحان الله العظيم وفي نقاش. جاي امنا عائشه ام المؤمنين عائشه في بيت الصديق كيف نشات وكيف ربيت وكيف اولا هي انتقلت لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طفله تعتبر ورسول خطبها عند 9 سنوات وبنى بها عند 12 عاما نعم بس برضو اؤكد واقول في البيئه التي كانت يعني هذه قوانين البيئه انذاك تقر وتسمح بهذا الكلام عظيم ده رقم واحد رقم اثنين ان كان يقول كانت البنات ياتينا لا البنات صغيرات ياتينا ليلعبن معي وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دخل رسول الله تسربنا واحده واحده حياه من رسول الله عليه الصلاه والسلام فياتي الرسول من خلف ظهري وياتي بهن ليسربهن الي مره اخرى ادخلوا العب معها سبحان الله نعم. لا يحرمها طفولتها وكان عندها أحصنة خيول لها أجنحة طبعا الإخوة اعترضوا بعض يقول لك تماثيل ولا كان فيه أن حرمت التماثيل يعني. فيقول ما هذا يا عائشة تقول هذه خيول سليمان تقول يقول لها عجبا وهل الخيول أجنحة تقول أقول لك خيول سليمان يعني تكابر في المسألة يعني ورسول يتحمل صلى الله عليه وسلم لكن كانت صغيرة السن يعني هذا الكلام منوط بها في سنها لكن أنا أريد أن أقول أن في بيت أبيها أخذت أمرين أضرب لك مثال أتوقف عند الأمرين توقف تواصل قصير وتواصل الاستماع إلى الأمرين مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى في صفوه الصفوه ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. تعلمت امنا عائشه في بيت ابيها امرين هضر مثال تفضل في بيت الاب طيب الاب عباره عن دمث الخلق حي سيد من سادات قريش نعم تقول اليه يقول اليه عز بنيتين ثري يعني هي مرفهه نعم بحكم الترفيه جيد ام رومان امراه يكفي امها يكفي ان يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى حريه من حور الجنه فلينظر الى ام رومان سبحان الله للملكات التي عندها ليه ليه سوف ناتي بعد ذلك لقضيه حديثه الافك يعني ان شاء الله نفصل فيه باذن الله تعالى في دوره حديث الافك هزت بيت الصديق هزه صحيح البيوتات الكبيره والصغيره في قضيه السمعه واحنا في بيئه عربيه صحيح. المهم فلما نزلت البراءة من السماء لم تتوجه أم رومان للرسول باللوم صلى الله عليه وسلم أنا مربية بنتي وأنا عارف أن دي بنتي أنا ابنتي دي كان غلط أن ابنتي تكون دافع عنها أكثر من كده أنت سكت مدة طويلة لما نزل الوحي إحنا ما كناش متوقعين منك كده لم يرد هذا على كان المفروض تدافع كان المفروض تكذب وانت عارف وانت فاهم واحنا عارف انت قائمه المفروضات المفروضات وانت والمعروضات وانت فاهم ان احنا انت مصاهر من ده انت يعني لولا ولولا ولو ندخل في اللولوات صح نزل ما تكلم اسمع القصه بالضبط طيب انا عندي التفصيل بس انا بضرب مثال عن طبيعه ام رومان نزل الوحي فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم هم دي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ملتزم الصمت فتره طويله في هذا تمام هو سال الصحابه والصحابه اثنوا خير وسكتوا سوف ناتي للتفصيل لكن المهم هو في بيت ابي بكر وكان لما هي كانت مريضه واستاذنت ان تمرض في بيت ابيها. بيت أبيها. المهم هو دائما البنت قريبه من امها. فالمهم الرسول عند ابي بكر في هذا اليوم فسري عنه، يعني بعد ما كان لما ينزع الواحد كان يتفصد عرقا في اليوم الشاتي ويحمر وجهه ويسكت وينصت، ثم بعد ذلك يسرى عنه يدف عرقه ويهدأ وياخذ نفسه بعد ما يلهج سبحان الله، يعرف الصحابة ان في وحي. ابشري يا عائشة لقد انزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. اول ما سمعت قام ابو بكر فقبل ابنتها. يا الله هذا حنو اب، موقف جميل جميل. ام رومان نعم. تقول قومي فاحمدي رسول الله. الله اكبر. يعني احمدي رسول الله اشكري سبحان الله واشكري، لان هو هو اللي بشرك بوحي السماء ان ده مش وموقفه السابق وموقفه انه الذي اذا قيس بمنظار اليوم موقف سلبي. لا هو مش سلبي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بوحي، ودي مساله خاض الناس فيها في عرضه هو، هذه مساله تخصه، اصبح هو طرف فلا يتكلم من ذات نفسه. ليس من المفروض مفترض ان يقول لزوجتي شريفه عفيفه هي بنت الصديق. هو يعلم، ولكن لهذا انت لا تتخيل كيف المدينه تكلمت والمنافقين اطلوا برؤوسهم اليهود. القضيه سبحان الله اخذت ابعادا اخرى. سبحان الله، واحنا والعياذ بالله رب احنا الشعب العربي شعب يجيد الغيبه والنميمه. يا لطف يا لطيف يا لطف يا لطيف، ربنا ابني يعافينا واياك من السنه الناس. سبحان الله. فالمهم نود نصيحة للذين يروجون للشائعات والغيبة والنميمة في صفوف المسلمين، هؤلاء الذين يخربون أمن المجتمع وسوف تدخل هذه الإشاعات حقيقة في بيوتهم. سلم يا رب. سلم يا رب. ما أشاع مسلم عن مسلم شيئا يريد شينة إلا وأصيب به حقيقة صاحب الإشاعة. طبعا الله أكبر. فأنا لا أريد أن أدخل في مسائل يعني في فم ماء. طيب خلينا طيب. مع ام رومان قومي فاحمدي رسول الله. انظر الى تبعه بنات العز وبنات البيوتات وتربيه ابي بكر وزوج الرسول عليه الصلاه والسلام. والله لا احمد الا الله الذي نجاني ولا رسول الله في لحظه تخيل انت يعني سبحان الله هزه كبير. لا انظر الى امره، انا بس اقف عند ام رومان قومي فاحمدي يا رسول الله. اذا دور الام، كم من بيوت خربت. انا اعرف بلد من البلاد مشهوره للاسف، يعني اعمل استعراض مشاهد في بلد معين طبعا لا استطيع ان اذكر. امهات الزوجات ولا بيني وبين فضلك. لا ولا بيني وبينك يا شباب، السر دي لا لا لا لا مش سر. لا لا لا هذه اسرار ودعوه. انوف امهات الزوجات سبب في خراب يا لطيف بيوت بناتهم. يا لطيف تتدخل في امر ابنتها في صغير الامر وكبير. هي ابنتها يا مولانا لابد ان تحافظ عليها وان تنصحها النصائح التي تجعل زوجها طيعا في يديها. ابو عبد الله احد التابعين لما بنى بزوجته وكانت من بيت علم قال اذا بي تريد ان تخطب ليلة البناء في خطبة، فقلت اخطبي، عايزه تخطب خطبه اتفضلي. شفت الزفاف ادواته. قالت يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فخبرني ماذا تريد تحب من الامور حتى اتيه وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمه الله. قال عشت معها 34 عاما ما رايت وجهها مقطبا في وجهي قط. الله وما رايتها قالت لي لا قط. وانجبت منها 7 من الاولاد و4 من البنات كلهن من الحفظه. فبعد ان مر عام دخلت بيتي فوجدت امراه كاشفه وجهها في بيئه النقاب فيها يعني زوجته توفيت. لا موجوده ما هو موجوده بعد سنه من الزواج. بعد سنه من الزواج هو مات بعد 34 سنه من الزواج، لكن انا اقصد ان في السنه بعد سنه من الزواج وجد امراه في البيت. السلام عليكم ورحمه الله عندنا ضيفه. قالت انا امها حماته جاءت تزور بعد سنه. قالت يا ابا عبد الله هل احسننا التربيه فنحمد الله رب العالمين ام اساءت المعامله فناخذ لك من حقوقك. الله الله. فانت لما تجد ام بهذا المنطق الله انت ليه بتعامل زوجتك في ايه؟ بلاش نخلط جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تعوديه. لا سيبك من هذه الامثله الخايبه، هي تشكل فكر مجتمع وان غلبك بالمال اغلبيه بالعيال. لا لا لا لا لا شوف نحن نريد ان نعيد الامه في برنامج صفوه الصف وفي غيره واخواننا الدعاء من العلماء سبحان الله العظيم أن نعيدهم إلى حظيرة الإيمان وأن نردهم إلى الإسلام ردا جميلا حسنا وأن ننبذ الخلافات التي في البيوت الكبيرة حتى لا تنهدم البيوت. نحن عندنا لابد جيد أن لابد أن يعلم زوجك من ناسب ومن خاطر. ما هو أم رومان يطل؟ لا لا لا، أم رومان ماذا قالت؟ أم رومان ماذا قالت؟ ها؟ قومي فاحمدي رسول الله. ما هو هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا لا تتقصنا لا لا لا لا, لا هذا زوج. خلينا بس نحل الموضوع. هذا زوج وهي أم وانا ابنتي قيل فيها كذا وكذا، ها فما الحل؟ مش ها شفت ها ها دي كلام؟ لا ابدا، قومي فاحمدي رسول الله. وكانت في هذه اللحظه عائشه تقوم لتجهز نفسها لتعود سريعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص وتنتهي القضيه. تنتهي القضيه، تنتهي القضيه. اذا امنا عائشه تعلمت في بيت الصديق وبيت ام رومان، اخذت من ام رومان هذا الاحترام الزوج سبحان الله. حتى لما جاءتها خولة لتبشرها بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لابنتها عائشة لرسول الله، كان فرصة عارف اقول الحمد لله تعالى يا امي تعالى يا اخت. لها ام رومان قالت انتظري حتى ياتي ابو بكر. ايه ده مش البيوت لها رجال؟ ما هذه تقيد قواعد. هذه امنا عائشة نشأت في هذا البيت، فلك ان تتخيل. لكن خطيبها الاول ما تكلم في حضرة الزوجات. لا لا كانت خطبت من بنت ابن المطعم بن عدي. نعم نعم نعم، هو الرجل صمت وزوجه تكلمت. ولذلك ابو بكر ما القى له باله لما راح للمطعم. القصة. لا المطعم لما قال له انك ذكرت منذ مده ابنتي لابنك. نعم. فخرجت زوجة المطعم تقريبا كانت طراز 2007 موديل 2007 خد بالك، يقول له يا ابا بكر اتريد ان نزوج ابنتك لابننا فيصبح عن دين ابائه واجداده ويعبد رب محمد؟ فالتفت ابو بكر وقال انا اكلم مطعما. قال الراي ما سمعت. اهلا. بركه جامع يعني. يعني النساء تحب هذا الطراز من الرجال. اي نساء؟ 2007. لا لا لا لا لا, لا. والله نساء المراه عموما تحب ان تتصدر وان تعلو وان تكون كلمتها الكلمه العليا. لا لا لا والله نساءنا المؤمنات الصابرات القانتات الحافظات بما حفظ الله سبحان الله، هن وزيرات اقتصاد، وزيرات تموين، وزيره خزانه، وزيره علاقات عامه، وزير يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبعدين وزيره التعليم، وزيره الصحه. فحقيقه الامر عندما تصلح المراه الاسره كلها تنضبط، وعندما تكون المرأة عصبية وصاحبة هوى هي في أمهات ما عندهمش وقت يا ابني للزوج ولا غير الزوج. جيد، أنا أقارن بين موقف أم رومان زوج أيوة أبو بكر أيوة وزوج المطعم بن عدي. طيب تمام. هذه في نظر نساء اليوم سلبية من أم رومان. ما تكلمت، قالت انتظري حتى يأتي أبو بكر. عظمة الأنوثة، يعني حتى لما جاء أبو بكر ما قصت عليه القصة، قالت لخولة قصي على أبو بكر. اسمع بس، عظمة الأنوثة في تبعيتها لرجلها، هذا أمر. عظمة الأنوثة أيوة في تبعيتها لرجل جميل. نمرة واحد، نمرة جميلة صراحة. تمام نمرة نمرة اثنين، القوامة عند الرجل ليس قوامة تعنيف وقوة ولا، وإنما قوامة احتواء وقوامة عقل وقوامة أي الأمور تحب الزوجة وأي الأمور تكره، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، عملوا ضجة على موضوع غريب كده، واحد طلع كده طلعت في دماغه مرة قال لك إرضاع الكبير الإرضاع الكبير والكلام ده. طيب إحنا إن شاء الله مودين بناتنا يشتغل عشان يشتغلوا مرضعات. إيه الكلام العجيب ده؟ إيه في إيه؟ ويقول يعني من يجلس معه في المكتب ترضعه ثلاثة أربعة. إيه الكلام ده سبحان الله؟ المصيبة إن إحنا أصلا محتجين على أصلا انفرادها في المكتب ووجودها في المكتب أساسا. إحنا تحرير محل النزاع فين؟ الله، إحنا أصلا ما حررنا محل النزاع بعد. نعم. ابن العرض غالي، الأعراض غالية، بعدين مش بسهولة كده كله هو في إيه؟ الله. هو يعني كما تقال في المجالس بالأمانة، سمعنا الإعلامي جمال الشاعر يقول أن الدكتور الذي قال له هذا الكلام في مصر قال أنا أريد عمل فرقعة إعلامية. نسأل الله الهداية. المهم أنا لا أدخل في أشخاص، ولكن أقول بوضوح شديد أن عظمة الإسلام أنه يخاطب العقل المستنير. ما هو فعلا اليوم غير القديم يا ابن الثوابت لا تتغير. المرأة الآن تعمل وتشارك الرجل في مكتب واحد، ما هو بجوار كرسي تجلس المرأة. هو قديما ما كان هذا الكلام موجود. هو انتشار الشيء دليلا على إقراره؟ دليلا على أي شيء إذا؟ نعم دليلا على أي شيء؟ أنا عندي يا ابني ميزان أوزن بيه. يوافق الظروف تغيرت يا ابني. ما فيش ظروف، الظروف تغيروها كما شئتم. انا اريد كتاب وسنه، اريد يعني سبحان الله، نسيبه بنت كعب تيجي تقعد كده جنب عبد الله بن الزبير كده في مكتب واحد، هما الاثنين كده بالسلامه يعني. ألم تجلس في مجالس الرسول عليه الصلاه والسلام وتتعلم منه العلم؟ ولم تحارب مع الرسول عليه الصلاه والسلام الله حتى كثرت ثنيتاه؟ ومن يقول اننا نمنع المراه من في هذه الاعمال؟ الله. لكن انا عايز طبيبه مسلمه تعالج ابنتي وزوجتي، عايز معلمه مسلمه تعلم ابنتي سبحان الله، عايز ممرضه مسلمه تمرض زوجتي بس. اما عمال على بطال كده تقول الاختلاط بهذا الشكل، لا ما ينفعش. ابنتها الرجل الصالح. ايوه ايوه خرج. حلو جميل. ايوه قلت لي يا ايوه الكلام ده ضدك. حتى يصدر الرعاء. أيوة. يعني ايه حتى يصدر الرعاء؟ حتى ينصرف يعني برضو ايه ب 2007. ما فيش اختلاط بالبلد كده، ما فيش قالت لا ناسخ. وبعدين ايه والسبب الثاني؟ ابونا شيخ كبير. والسبب الثاني لا، ليس عندهم عائل الا ابوهم، وابوهم رجل كبير. ده نمره 2. روح لسورة طه بقى. وقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك، ابليس عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما. اظن ابننا بتاع الكاميرا مطلع كده. لا دي مش علامه النصر، ده علامه لا مثنى. انا وانت الف الاثنين. نعم. الف الاثنين صح كده. فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى انت يا ادم. صحيح لم يقل فتشقى يا. ولذلك لو كانت مع النص في الحديث عن ادم وحواء اسكنا وكلا حيث شئتما ولا تقربا فتكونا فتشقى حتى فازلهما فاخرجهما فتشقى فقط. واذا خرجت هنالك بشروط وضوابط، بضوابط الشرع. اما تدخلون موضوعات يعني. سبحان الله. وذلك انا لغايه الان يعني تخلع الحجاب لانه مطلوب سكرتيره حسنه المظهر. معلش ده ده ده ده درجه فوضوي انفلت من عياره من الكتاب والسنه. ولذلك انا انظر اليه كده لا ارى فيه رجوله. هذا الرجل الفوضوي يامر وينهي. مولانا له راس مال يؤثر في المجتمع ويتاثر به. كلمه توجهها للساسه والمسؤولين عن هذه القرارات، ماذا يصنعون في بناتنا اللاتي يردن الحجاب وان يلتزمن بتعاليم الكتاب والسنه؟ ليتق كل واحد منا ربه، لانه سوف يقف وحيدا فريدا ليس بينه وبين الله حجاب، يساله ماذا قدمت لدين الله وماذا صنعت في دين الله وما احللته وما حرمته. اما ان كل واحد ياخذ من الدين جزء وياخذ من الدنيا جزء وياخذ من الحلال جزء وياخذ من الحرام جزء ويعمل له كوكتيل ويعمل له مختلط، لا علاقه له بالاسلام. والله لو زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا. في امور يجب ان توقف عند حدها. ما الذي ينبغي على المراه اليوم عمله حتى تكون في مصاف في مصاف النساء الصالحات؟ انا اكمل لك. اولا المراه قد تضطرها الظروف الى العمل. نعم. خير وبركه. وهذا اثم على المجتمع كله، فلا يجب ان نترك مطلقة هكذا نهب لكل من هب ودب، ولا نترك ارملة لكل من هب ودب. ويجب ان نتقي الله رب العالمين في بناتنا، ويجب ان تدرس لبناتنا مواد غير اللي تدرس لابنائنا. كل حتى بالتعليم، حتى في التعليم سبحان الله. وبعدين القضية ان الاعراض غالية. احنا اغلى ما يعني نملكه بعد الايمان بالله عز وجل بناتنا ونساؤنا القانتات الصابرات المؤمنات اللي بيحاربوا ويسبحوا ضد التيار والفوضى من حولهم في كل مكان. الآن تنتهك أعراضها وتلوكها الألسنة صباح المساء. على كل، أنا طلبت في مؤتمر فرنسا الشهر الماضي، الشهر قبل الماضي، أنه لا يجب أن تستخدم المرأة سلعة. حتى قلت يا إخواننا في الإنسانية، مش في الإسلام فقط، يا إخواننا في الإنسانية، لا تضعوا النساء على أغلفة بتاعة تصنعوهم سلع أو ترويج سلع. يعني نريد أن نحترم النساء. والله كان المصفقون من الفرنسيين أكثر من المسلمين. طب ما رد فضلاتكم إذا قلنا أن النساء يردن هذا الأمر لذاته؟ لا والله يا مؤمن النساء حتى يكون لها قيمة وكرامة. لا قيمتها عندما تطيع ربها فيطوع لها زوجها. يا سلام. كوني له أمة يكون لك عبدا وشيكا، كوني له ارضا يكون لك سماء، كوني له فرشا يكون لك غطاء. سبحان الله. بهذا هذا هذا هذا ديننا، هذا دين. اما نجيب واحد من عائله المنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع ونزوجه بنتنا يكشر في وشها ويبخل عليها ويؤذيها ويهينها ويقول لك انا الراجل انا. لا، هذه ذكوره وليست رجوله. الرجوله احتواء والذكوره هجوم. لابد ان نفرق. بارك الله فيك. لا فضة فوق. إذن أمنا عائشة في بيت الصديق تعلمت احترام الزوج من أمها أم رومان. تمام. والأمر الثاني الذي تعلمته دماثة خلق أبيها. نعم. وأدبه وبلاغته. أبو بكر كان من البلاغة كان الله أكبر. سبحان الله. وحينما ذهبت لبيت المصطفى عليه الصلاة والسلام الله يرضى ذهبت عليك. وهي بنته كم؟ بنت 12 عاما. ما زالت صغيرة. تمام. بالنسبة لسن وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده. ماذا تعلمت؟ طيب. أولا هي عبارة عن يعني بنت تنعم بتدليل زوجها. نعم. لأمور ثلاثة. الأول. لأنها عائشة. جميل. ها؟ الملكات اللي عندها. كان يحب فيها ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يحب فيها. وهي طفلة. لا هي مش طفلة. دي كان عندها من المعلومات كانت دائرة أو موسوعة دائرة معارف. لو أنت جبت الآن حملة الدكتوراه من بعض من هم حاملات. يعني وليست حوامل يعني للشهادات الدكتوراه ما تفهم إلا في تخصصها فقط إذا فهمت. نعم. سبحان الله. فهذا أمر. الأمر الثاني لأنها بنت أعز أصدقائه ودي تفرق. وكان في صداقة بين الصديق وبين الرسول قبل الإسلام. طبعا طبعا هم أصدقاء. نحن قلنا كان يعجبنا كلام العقاد إن أبا بكر أعجب بمحمد النبي وإن عمر أعجب بالنبي محمد. الأمر الثالث لأن وجد فيها من تنقل أو تصاحبه في الدعوة وكان عايز ريكوردر يسجل وكانت عائشة هذا المسجل. ما من شاردة ولا واردة حتى كانت لما تدعبه لا أخبار النساء أيضا يعني. كان يقول لها بعض الفتاوى الخاصة بالنساء طبعا لتعلم النساء يعني. واحدة تقف مع رسول وكان الرسول أشد حياة من البكر في خدرها خدره. فجاءت واحدة تقف مع رسول تسأله عن موضوع الاغتسال والطهارة فالرسول يحمر وجهه أنظر في الأرض فتسمع عائشة ملاحاة المرأة لرسول الله كيف أغتسل فتسحبها من يده تعالي أعلمك في إيه خلاص ورصت المسألة فإعانة الدعوة مش كل واحد في لها دور بجوار دور يعني هي بدور لا ينكر ولذلك يعني هي كمان دخل في قلب الرسول بطرافتها دايما كانت تداعبه حتى بأبيات الشعر وكان يحبها لأنها عائشة لأنها كانت عنه على الدولة وبنت صديق فهذه المحاور الثلاثة تجمع في هذه سبحان الله تختلف هي عن أمنا خديجة يعني لكن في محجة الرسول بينه وبين عائشة قال لما لا أحب خديجة وقد كذا وصدقتني حين كذبني قومي وأوتني حين خذلوني وأعطتني حين منعوني ورزقني الله منها الولد هذا هو الوفاء لأن هي الوفاء. لا هي لا هذا هو الوفاء الذي فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا مرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء صلى الله عليه وسلم يا من له الأخلاق صلى الله عليه وسلم فإذا القضية أنه هو مش مجرد أنها عائشة أو خديجة ماتت خلاص انتهى الموضوع وانتهت القصة هو فيه يعلمنا كيف نكون أوفياء أم المؤمنين عائشة لها هذا القدر من يعني من المكانة وإذا أردنا أن يعني أن تسأل سؤالا ربما يدور في خلدك أو خلد المشاهدين والمشاهدات هذا مع رسول الله مثلا نعم قد تقول مقولة الرسول قد تقول يعني هذا الرسول يعني وقد يقول آخر أن هذا هو الرسول فيعامل عائشة هكذا لكن أنا لا أستطيع لا ابدأ بخطوات بس ما هو كان سيدنا عمر لطم حفصة وأبو بكر له موقف محدد في حديث الإفك إذا قل ببنته إذا قيس برجال اليوم لا يوجد أبو بكر في نقطة ما هذه يعني الأحداث إن العظائم كفؤها العظماء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطبق عليه أصعب ما أصعب شيء لإيقاف بلية ليكون مثال لها أو تحريم شيء أو تحليله في قضية التبني طبق على من؟ على الرسول عليه الصلاة ما كان محمد أبا أحد من رجاله في قضية زيد بن زيد حارث تمام؟ مش كان زيد بن محمد فلما ادعوهم لأبائهم خلاص انتهت قصة عند من؟ حرمت على من؟ على الرسول عليه الصلاة تمام؟ أولا وتزوج من زينب وظلم زيد ظلما بينا صحيح نرى هذا يعني في لنا لكن الله عز وجل لا يضيع عبده أبدا أخذ اسم أبيه المتبني اللي هو محمد عليه الصلاه والسلام يعني شالوا لا زيد بن رجعوا لاصله قال ادعوهم لابائهم خلاص يبقى زيد بن ايه حارثه بعد ما كان زيد بن ايه محمد ايهما انفع لزيد زيد بن محمد ام زيد بن حارثه زيد بن محمد صحيح شرف على مر التاريخ الرسول ما ترك ما اعقب احدا خلفه صح صحيح لكن زيد بن محمد طب حذفت منه ذكر كرمه الله عز وجل لانه اسم الصحابي الوحيد الذي ان قراناه اخذنا 30 حسنه سبحان الله. لا ذكر اسم ابو بكر الا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين ثم في الغار. ما ذكر ابو بكر ما ذكر ابو بكر ما ذكر عمر ما ذكر بلال ما ذكر عمار ما ذكر سبحان لكن لما قضى زيد منها وطرا زوجناك تحت زيد دي تقول زيد تاخذ 30 حسنه وفي ناس تذكر اسمها تاخذ 700 سيئه في سنه 2007. إذا يعني المواقف في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تدور في إطار من البشرية والإنسانية وليس في إطار النبوة والوحي. لا لا لا أصل النبوة تكليف أوامر أداء ولكن هو حياة. لكن كيف كانت تتعامل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أولا هي تتعامل معاملة الزوجة المحبة. هي أولا تريد رضاءه وخلاص سبحان الله. نعم. فهو نفسه يدعي فيقول لا والله يا عائشة اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضانة. اظن فيش اكثر من هذا. صحيح. تقول يا رسول الله كيف عايزة تستجلب حوار يدوره سبحان الله. يقول عندما تكوني عني راضية تقولين لا ورب محمد. طب ولما اكون غضانة تقولين لا ورب ابراهيم. إذا هي كانت تغضب من الرسول صلى الله عليه وسلم. تغضب وتقعد جنب تقول ولما تكلموا اعمل لازم تكلموا لا تخطئ. طب نهبط للواقع. نهبط للواقع يا ابني. مال الزوجة زوجها. هذا موجود في هذه البيوت. لا هذا حرام. بس يجب ان انت طب اهمال الزوجة لزوجها فعل ولا رد فعل؟ فعل. فعل؟ ده اجرام. ورد فعل؟ عايز اصلاح ذات الزوج يهمل الزوج. عايز اصلاح ذات البين. نتوقف عند إصلاح ذات البين وكيفية المعاملة بين أمنا عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم. في نهاية الحلقة نطلب دعاء على تكون ساعة إجابة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم أصلح أزواجنا وزوجاتنا واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا. آمين. وارزق بناتنا بأزواج صالحين. آمين. وأبناءنا بزوجات صالحات. آمين. اللهم اكفنا ما أهمنا وما يهمنا. آمين. وعلى الإسلام الكامل توفنا وأنت راض عنا. آمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية لحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا. اللهم ردنا إلى حضيرة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية واسلك بنا طريق المؤمنين يا أكرم الأكرمين. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات. اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم. رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم. اللهم وفقهم وإيانا لما تحب وترضى. أعد إلى إخواننا في فلسطين أرضهم والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أعد إلى العراقيين عراقهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. السلام بوركتا وبورك فيك وشكرا لفضلاتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا بحضرتك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج صفوة الصفوة. أشكر حضراتكم جميعا وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد في صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَلَّهُ خير أم ما يشرك